يقول: هل يجوز للعاقد أن يرى من عقد عليها في خلوة؟ الجواب نعم، لأنه صار زوجا شرعيا لها فيجوز أن يخلو بها، ولكن إذا خلا بها خلوة كاملة فإنها تستحق المهر لو صار فراق، لو صار فراق تستحق المهر كاملا إذا صار في خلوة كاملة.